الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه بداية الدورة التي ستعقد بإذن الله تعالى في شرح القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الدورة القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية هذا هو عنوان هذه الدورة والقواعد جمع قاعدة وتعرف القاعدة بأنها أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة فلا بد في القاعدة أن تكون مشتملة على حكم لا بد في القاعدة أن تشتمل على حكم والمراد بالحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه هذا الحكم الذي لا بد أن تشتمل عليه القاعدة لا بد أن يكون كليا فلا تكون القاعدة قاعدة إلا إذا كان حكمها كليا بمعنى أن يدخل تحته أفراد كثيرة فالحكم لا بد أن يدخل فيه جزئيات كثيرة ومعنى الكلية كما ذكرنا أن الحكم لا بد أن يكون كليا طيب ما معنى الكلية؟ الكلية هنا بمعنى الشمول والاستغراق بأن يكون الحكم شاملا لأفراد كثيرة وعلامة كلية الحكم أن تدخل تحته جزئيات كثيرة فلو كان الحكم لا يدخل فيه إلا جزئية واحدة أو بعض الجزئيات فإنه لا يكون كليا وبالتالي الأمر الذي اشتمل على ما ليس بكلي لا يصح أن يكون قاعدة وهذه الجزئيات الكثيرة التي لا بد أن تدخل تحت الحكم الكلي هذه الجزئيات لا بد أن تكون متعلقة بالجنس والنوع لا بالآحاد فليس متعلق الكلية الأفراد وإنما متعلق الكلية الجنس أو النوع وهذا أمر مهم ينبغي أن نلاحظه في القواعد يتحصل مما تقدم أن القاعدة لها أوصاف متى ما وجدت هذه الأوصاف كانت قاعدة ومتى ما تخلف أحد هذه الأوصاف فإنها لا تصح أن تسمى أو لا يصح الأمر أن يسمى قاعدة الوصف الأول الحكم إذن الأمر لا يكون قاعدة إلا إذا اشتمل على حكم لا بد أن يكون من أوصافه الحكم الأمر الثاني الكلية لا بد أن يكون الحكم كليا فلو كان الحكم جزئيا لم يكن الأمر قاعدة وهذان الوصفان متعلقان بمضمون القاعدة الوصف الثالث وهو متعلق بلفظ القاعدة هذا الوصف هو الاختصار والوجازة فمن خصائص القاعدة أن ألفاظها موجزة بمعنى أنها تكون قصيرة فربما تكون في جملة في جملتين أو في ثلاث جمل ونحو ذلك إذن لابد أن تكون القاعدة من جهة لفظها مختصرة إذن هذا هو معنى الشق الأول من قولنا القواعد الأصولية الشق الثاني الأصولية والأصولية نسبة إلى الأصول والأصول جمع أصل والأصل يطلق في اصطلاح أهل العلم على القاعدة المستمرة ويطلق على الدليل ويطلق على الراجح لكن نريد بالأصل هنا الدليل، نريد بالأصل هنا الدليل. هذا معنى القواعد الأصولية باعتبار كل لفظ على حدة. فعرفنا القواعد ثم بعد ذلك عرفنا الأصولية. الآن نريد أن نعرف القواعد الأصولية باعتبار كونها لقبا، باعتبار كونها لقبا. القواعد الأصولية باعتبار كونها لقبا هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة في أصول الفقه، يتوصل من هذا الأمر إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. انتبهوا إلى هذا التعريف. إذن القواعد الأصولية أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة في أصول الفقه، يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن القاعدة الأصولية هي أمر كلي، فخرج بذلك ما كان أمرا جزئيا، فالأمر الجزئي لا يصح أن يوصف بأنه قاعدة. ينطبق على جزئيات كثيرة في أصول الفقه، فهذا الأمر الكلي يدخل تحته أفراد كثيرة من مسائل أصول الفقه. انتبهوا إلى هذا، يدخل تحته أفراد أو جزئيات من مسائل أصول الفقه، كما سيأتي ذلك عندما نشرح القواعد. يتوصل به، أي بهذا الأمر الكلي، إلى استنباط الأحكام الشرعية، إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هنا يرد سؤال مهم: هل هناك فرق بين القواعد الأصولية وبين أصول الفقه؟ هل هناك فرق بين هذين المصطلحين، القواعد الأصولية وأصول الفقه؟ اختلف الباحثون في هذه القضية، فمنهم من قال لا فرق بين القواعد الأصولية وبين أصول الفقه، فالقواعد الأصولية هي أصول الفقه لا فرق بينهما. ومنهم من ذهب إلى أن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالقواعد الأصولية أخص مطلقا وأصول الفقه أعم مطلقا. طيب لماذا القواعد الأصولية أخص مطلقا؟ لأنها جزء من أصول الفقه، فأصول الفقه يشتمل على تعريفات وحدود، ويشتمل على مسائل أصولية، ويشتمل على قواعد أصولية، فالقواعد الأصولية جزء من أصول الفقه. وهذا هو الذي درست عليه، وهو الذي أرجحه، أن القواعد الأصولية جزء من أصول الفقه وليست هي أصول الفقه. هذا بالنسبة إلى تعريف القواعد الأصولية من جهة كونها لقبا، وكذلك الفرق بينها وبين أصول الفقه. ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي: هل هناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ هل هناك فرق بينهما؟ الجواب نعم. والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية من عدة جهات منها: أولا من جهة الحقيقة، فهناك فرق بينهما من جهة الحقيقة، فالقواعد الأصولية بيان لقواعد الاستنباط والترجيح، القواعد الأصولية بيان بقواعد الاستنباط والترجيح، بينما القواعد الفقهية بيان للحكم الشرعي. فاختلفت الحقيقة بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية. فالقواعد الأصولية تقوم على ماذا؟ أو حقيقتها هي بيان للقواعد التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، وأما القواعد الفقهية فهي بيان للحكم الشرعي. إذن هذا اختلاف من جهة الحقيقة. أيضا من جهة الموضوع، فموضوع القواعد الأصولية الأدلة، موضوعها الأدلة الإجمالية، تبحث في الأدلة الإجمالية. وأما القواعد الفقهية فهي تبحث في أفعال المكلفين، تبحث في أفعال المكلفين. أيضا من جهة الاضطراد والشمول، فالقواعد الأصولية مضطردة ليس لها مستثنيات، بخلاف القواعد الفقهية فهي ليست مضطردة لأن لها استثناءات. وهناك بحث ليس هذا محله، هل هذه الاستثناءات تقدح في كلية القاعدة الفقهية أو لا؟ مسألة دار حولها جدل وخلاف بين أهل العلم. أيضا من الفروق أو من الجهات المفرقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية القصد أو المقصد. فالمقصد من القواعد الأصولية الاستنباط والترجيح، وأما المقصد من القواعد الفقهية هو التسهيل ومعرفة أحكام الجزئيات. وهناك فروق أخرى بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. إذن عرفنا معاشر الأحبة معنى القواعد الأصولية والفرق بينها وبين أصول الفقه والقواعد الفقهية. بقي أن أبين أن وصف القواعد الأصولية بكونها تبنى عليها ثمرة عملية، هذا الوصف وهو تبنى عليه ثمرة عملية ما مفهومه؟ هل له مفهوم؟ وما هو هذا المفهوم؟ إن الناظر في أصول الفقه الذي بين أيدينا يجد أن المسائل فيه على قسمين. القسم الأول أصول فقه، وهو المسائل التي لا علاقة لها بعلم الكلام وتبنى عليها ثمرة عملية. إذن هذا هو القسم الأول، مسائل ليس لها علاقة بعلم الكلام وتبنى عليها ثمرة عملية. القسم الثاني مسائل ليس تحتها ثمرة عملية، مسائل أصولية ليس تحتها ثمرة عملية، وهي قسمان. القسم الأول مسائل كلامية مأخوذة من علم الكلام، والقسم الثاني مسائل ليست مأخوذة من علم الكلام لكن ليس تحتها ثمرة عملية. إذن المسائل التي في أصول الفقه منها مسائل تحتها ثمرة عملية ومنها مسائل ليس تحتها ثمرة عملية. ولهذا قيدنا القواعد الأصولية بالتي تبنى عليها ثمرة عملية حتى نخرج المسائل التي أو نخرج القواعد الأصولية التي لا تبنى عليها ثمرة ماذا؟ ثمرة عملية. والأمثلة على المسائل التي ليس تحتها ثمرة عملية كثيرة، منها الكلام عن حد العلم وعن ماهية العقل وهل العقول تتفاوت أو لا، والكلام عن حد الحد وحقيقة النظر ووجوب النظر والتحسين والتقبيح والكسب، وهل الإباحة تدخل تحت التكليف أو لا، والكلام النفسي وما يترتب عليه ونشأة اللغات ومخاطبة المعدوم إلى غير ذلك، وهي مسائل كثيرة ليس تحتها ثمرة عملية، إما من جهة كونها مأخوذة من علم الكلام، أو أنه ليس أو لا يترتب عليها عمل. وأصول الفقه الذي يشتمل على مسائل ليس تحتها ثمرة عملية أثر فيه علمان مذمومان، بسببه تولدت المسائل التي ليس تحتها ثمرة عملية. العلم الأول علم الكلام، والعلم الثاني علم المنطق المخلوط بين الصحيح والفاسد والحقيقي والوهمي. العلم الأول علم الكلام، وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، يعرفونه بالعلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. هذا العلم يبحث ابتداء في مسألتين حادثتين مخالفتين للفطرة والشرع، وهما إثبات الصانع بالعقل، والمسألة الثانية إثبات حدوث الحوادث. فعلم الكلام يبحث ابتداء في هاتين المسألتين المخالفتين للفطرة والشرع، وقد اشتمل علم الكلام على قضايا وهمية كالجوهر الفرد والتركيب إلى غير ذلك. وقد جر هذا العلم إلى الكلام في أصول الفقه عن أمور مقدرة وهمية لا حقيقة لها، لأن علم الكلام في حقيقته أنه يبحث في قضايا وهمية، قضايا وهمية كما كبحثه عن الوجود المطلق وكون الكليات توجد خارج الذهن إلى غير ذلك. ومن قرأ كتب الأصول اتضح له ذلك جليا، وهو أن كثيرا من مسائله متعلقة بأمور نظرية لا يترتب عليها ثمرة عملية. فالمسائل النظرية المقدرة كثيرة، والمخالفات العقدية في أصول الفقه أكثر. أما العلم الثاني وهو علم المنطق المخلوط بالصحيح والسقيم والحقيقي والوهمي والحق والباطل، فقد جنى على الأصول أنه عقده وجعله عسرا، وجعل الحدود فيه غير مستقيمة لكثرة الاعتراضات عليها، ولهذا لم يسلم للأصوليين تعريف. إذن هذان العلمان أثرا في أصول الفقه حتى رتب عليه مسائل ليس تحتها ثمرة عملية. والذين أدخلوا هذين العلمين في أصول الفقه هم أهل الكلام، لأن الذين هيمنوا على أصول الفقه كتابة هم علماء الكلام ما بين معتزلي وأشعري، إذ إن الكتاب الأول المعتمد عند المتكلمين خصوصا الأشاعر منهم هو كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني، فكل من جاء بعده اعتمد على هذا الكتاب، هذا من جهة الأشاعرة. وأما من جهة المعتزلة فالكتاب الأول عندهم هو كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي. بعد هذين الكتابين تأتي ثلاثة كتب هي أم الكتب بعد الكتابين الأولين. الكتاب الأول المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، والكتاب الثاني البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، والكتاب الثالث المستصفى لأبي حامد الغزالي الأشعري. فهؤلاء ما بين معتزلي وأشعري، وكل من ألف في فن فإنه سيخدم عقيدته. فلما كان هؤلاء من أئمة المتكلمين أدخلوا علم الكلام في أصول الفقه، ولما كانوا متأثرين بالمنطق أدخلوا المنطق في مباحثه. وأول من عرف عنه أنه أدخل أو قدم بمقدمة في أصول الفقه منطقية هو الغزالي في كتابه المستصفى. من أجل هذا وصفنا القواعد الأصولية بالتي تبنى عليها ثمرة عملية، والقاعدة الكلية التي سرت عليها في استخراج القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية هي: كل مسألة أصولية لم يعمل بها الصحابة والتابعون فهي من الدخيل التي يجب أن تخرج من أصول الفقه. فالقواعد التي سأشرحها بنيت على عمل الصحابة والتابعين، وما لم أجد فيه عمل للصحابة والتابعين فإني أخرجته من أصول الفقه ولم أذكره أو لن أذكره في القواعد الأصولية التي سأقوم بشرحها بإذن الله تعالى. أنتقل إلى قضية جديدة وهي فائدة تعلم القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية. الفائدة معاشر الأحبة معرفة ما يحتاجه المجتهد لفهم نصوص الكتاب والسنة. فالذي يحتاجه المجتهد هو القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية، وهذا هو أصول فقه السلف. أصول فقه السلف مبني على القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية، وأصول فقه السلف تجده مختصرا سهلا مفيدا لأنه مسائل تحتها ثمرة عملية، بخلاف ما لا يترتب عليه ثمرة عملية فتجده مطولا عسرا غير مفيد، والاشتغال بما هذا حاله يكون على حساب فهم الكتاب والسنة والإحاطة بهما. إذن الذي نستفيده من معرفة القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية أن هذا ما يحتاجه المجتهد في اجتهاده، وبالتالي يجب عليه أن يركز عليه. ويترتب على هذه الفائدة فوائد كثيرة، منها فقه مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا سبيل لمعرفة مراد الله ومراد رسوله إلا عن طريق معرفة القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية. فإذا كان فهم الكتاب والسنة متعلقا بمعرفة هذه القواعد فلا شك أنه سيكون كبير الفائدة. من الفوائد أيضا أنه يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي الذي بسببه يدخل العبد الجنة، فمن عرف الحكم الشرعي وامتثله فإنه سيدخل الجنة التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه. من الفوائد أيضا أنه شرط في الاجتهاد، فالاجتهاد له شروط منها معرفة القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية. كذلك من الفوائد حفظ مسائل الدين وقواعده وأصوله، وحفظه يكون من جهة صحة الاستدلال ومن جهة رد الشبه. وهناك فوائد كثيرة وقد بينت شيئا من ذلك في محاضرة لي بعنوان أهمية دراسة أصول الفقه المبني على هدي السلف الصالحين. ثم معاشر الأحبة، القواعد التي سندرسها تدخل تحت ثلاثة أبواب. الباب الأول القواعد الأصولية المتعلقة بتعيين الأدلة وحجيتها. الباب الثاني القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الباب الثالث القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح. وهذا معاشر الأحبة الذي يحتاجه المجتهد، فهو يحتاج إلى معرفة عين الأدلة ومرتبتها، ثم بعد ذلك يحتاج إلى معرفة كيف يستنبط منها الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك إذا تعارضت عنده بعض الأدلة فإنه يحتاج إلى باب الترجيح. إذن هذه القواعد التي سنشرحها هي التي يحتاجها المجتهد، وكون المجتهد محتاجا إليها يدل على أهميتها وفائدتها، فلنحرص على حفظها وعلى فهمها. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.